بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قالوا ذلك بعد أن أحسوا بأس الله، فنهاهم أن يركضوا وأن يهرولوا ليفوتوا العذاب، لأنه لا يمكن أن يفوت من عذاب الله فائت. فلما وجدوا أنفسهم هكذا لم يجدوا إلا أنفسهم ليقرعوها ويحكموا عليها بأنها تستحق ما حدث لها، فقالوا: يا ويلنا. وقلنا النداء دائما ينادي الإنسان على أمر ينجد أو يحب، أما أن ينادي على ويل وعلى سبور فمعنى ذلك أنه يقول: يا ويلي، هذا أوانك، فاحضر لي، لأني كنت ظالما لنفسي وأستحق هذا الذي حدث. قالوا: يا ويلنا إنا كنا إيه. ولذلك هنا قال إيه: يا حسرة على ما فرطنا في جنب الله. يعني الحسرة جت لنا بسبب إن إحنا عملنا إيه، وقالوا: يا أسف على إيه، على يوسف. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، مش قالوها سرقة عواطف كده قالت مرة، لا دعالوها كده إيه، تسبيح كل حيقولوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، كما يعزي المعذب نفسه بأنه يقول: أنا أستحق لعلقي، أنا أستحق، أنا أستحق كذا. ما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الحصيد هو المحصود، كان زرع كده ومرعرع ويثمر ومش عارف إيه، وبعدين انحصد بقى اسمه إيه، حصيد. خامدين، والخمود من أوصاف النار، النار التي كانت متأججة مشتعلة ملتهبة، وبعد ذلك تخمد فتصير ايه، ترابا، يعني تذهب حرارتها فتصير ايه. الحرارة اللي كانت عندكم في الجدل لرسول الله وفي العداوة له والشراسة والتاع بقت ايه، خمدت وانتهت، زي ما تقول واحد الخمد بقى انخمد. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا، جاب لنا المثل الأعلى، لأن خلق السماء والأرض دي مسألة أكبر من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده الناس بتروح وتموت وتيجي ومش عارف، السماء قاعدة كده طوالي وشمس وقمر ونجوم، فلك ماشي كده مظبوط وموزون ولا حاجه، طول العمر الطويل دي ولا حاجه. والسبب غير عمد، دي مساله، يعني مساله لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ومش بس بيمتن به لانها اعجب شيء، لا، لانها مخلوقه لمن؟ السماء والارض مخلوقه لمين؟ للناس. والاشياء الاخرى وما بينهما، هتاخد منها بقى الهواء، تاخد منها السحاب اللي بينزل المطر، وتاخد من الارض الزروع والثمار، وهيجي في ايه ثانيه: وما تحت التراب، يعني وما تحت السرى، يعني في سماء وفي ما ارض وفي بينهما وفي ما تحت الايه، وفي ما تحت الايه السرى، وفي فوق السماء بقى ايه، في فوق الايه السماء التدوير الاعلى بقى الله. يبقى اذا بيتكلم عن السماء والارض، لان دي خلق عظيم، ومش بس خلق عظيم، ومخلوق لكم. ليه؟ لأنك أنت لو نظرت إلى الكون ده كله، سماء وأرض وهواء وشمس وقمر ونجوم كله، عشان يعمل إيه؟ عشان يخدم الإنسان، كله بيخدم الإنسان. وإن كان بيخدم حاجة تانية تابعة فهي لتصب في خدمة الإنسان، برضه بيخدم الحيوان لأنه بيتلفس وبياخد وبيأكل وبيشرب، وأرضه بيخدم النبات لأنه بيديله الغذاء وبيديله المية وبيديله مش عارف إيه. لكن النبات بيخدم مين؟ الإنسان والحيوان، والحيوان بيخدم مين؟ الإنسان. الله، طب والإنسان بيعمل إيه بقى؟ شغلته إيه بقى؟ العواطل ليه؟ كل حاجة دونك لها مهمة، لها شغلة بتشتغلها، خلاص؟ الجماد له شغلة لأنه بيدي للنبات وللحيوان وليه، والنبات بيدي للحيوان ويدي لك والحيوان بيدي لك، يبقى كلها بتصب في مين؟ بتصب فيك انت. طب وانت بتعمل ايه؟ شغلتك ايه؟ كما قلنا ان لم تبحث لك عن عمل فانت اتفه من الحيوان وانت اتفه من النبات وانت اتفه من الجماد. يبقى لازم تشوف لك عمل، وعمل يناسب السياده على الاشياء دي كلها. ما دمت انت سيد كده على دول لازم عملك يناسب السيد بقى. طب انت سخرت دي لنفسك لنفسك ولا جات لك كده من الله؟ او كان يجب ان تلتفت لمن سخرها الاقوى منك لك. انت لا تطول السماء ولا تطول الشمس عشان تقول لها امشي كده ولا تعالي كده، ما تطولهاش. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول. طب سخرت لك دي ليه؟ مش كنت تبحث بعقلك كده وتشوف مين اللي سخرها؟ ده لازم اللي سخرها اقوى منك. وايه اقوى منك؟ ومثل. فانا خالق السماء والارض وخالق ما بينهم، اي وخالق كل حاجه بقى اللي هي اقل من السماء والارض. كويس قوي، انا خالقها لله. طب ده انا خالقها علشانك. ولذلك يقول في الحديث القدسي: يا ابن ادم خلقت الاشياء من اجلك. كلام صح ولا لا؟ الواقع كده ولا لا؟ وخلقتك من اجلي. فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. ما تنشغلش بقى، انت مملوك ليه؟ انت مملوك ليه وهم مملوكين ليه؟ تشتغل بالمملوك ليك وتسيب المالك ليك. فلا تشتغل بما هو لك عمن ايه؟ عمن انت له. طب خلق السماء والارض ليك والحاجات دي كلها ليك عشان ايه ان شاء الله بقى؟ اولا لو اني ما تخلقتش الحاجات دي ما كناش نستدل على ان اللي وراء الازياء دي قادر ولا عالم ولا على حكيم. اذا دي لاثبات صفات الجلال والجمال لله. واحد يدعي انه شاعر، نقول له طب فين الاصيل اللي انت قلته؟ ما تعرفش انه شاعر؟ لا، من الاصيل اللي تقدمها انما دعوه. اذا الخلق ده والايجاد ده دليل على ايه؟ على صفات الكمال في الخالق، صفات الكمال في الخالق. كويس قوي، ودل على صفات الكمال هو خالقها ليك وسبك انت تمرضع بها. أم قال لك لا، هو خلقها مقهورة مسيرة. يعني الشمس ما يجيش يوم يقول انا مش عاجبني الناس دول مش كويسين مانيش طالع النهارده، ما حصلش. المطر ما يقولش ده الناس دول ولاد ايه مش عارف ايه والله من سعيد. الهوى يقولش ما مرش عليهم. كله بيمر على المؤمن وعلى الكافر وعلى الطائع وعلى العصر، كله ماشي مسخر لانه بالتسخير مش بالاراده، مش مختار. وانت مختار في ان تؤمن او لا تؤمن. شوف العظمه بقى، كلها مسخره وانت ايه؟ مختار. يقول لك بقى انظر الى الكون وقسمه قسمين، قسم لا دخل لك فيه ابدا ولا تتمكن من ان تتدخل فيه، وشوف نظامه واستقامته وادابه، وقسم تتدخل فيه. تجد الفساد اللي في الكون كله من القسم اللي انت تتدخل فيه، والقسم اللي ما تدخلش فيه ماشي. شمس تجري لمستقر الله، والشمس وقوم بعثبان، ولا الشمس ينبغي لا ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، والكل كل حاجه بتجري بامر وماشيه مظبوطه. بحيث انت لو جبت سنه من السنين اللي هي 365 يوم وبعد ذلك تيجي تعيدها تاني تشوف الشمس طلعت من اليوم الاولاني زي اليوم الاولاني، والثاني زي الثاني، والثالث زي الثالث، والرابع. ولذلك اللي بيعملوا نتائج عشان الاوقات يعمل نتيجه 33 سنه دوره فلك بس، وبعدين تتكرر تجيبها. ايه الضبط ده؟ ايه الانضباط ده؟ كمان الانضباط في الملأ الاعلى ده يجي احنا بناخد حساب ونيجي نقول لك في خسوف وفي كسوف الساعه كذا، ويبقى جزء حلقي وتمسك الساعه تلاقيها حصل. يبقى دليل على ايه؟ على ان المساله ماشيه بايه؟ ماشيه بنظام محكم ولا الناس تدخل فيه. انما تعالى بقى في اللي لنا فيه تدخل بقى، بنكيل لبعض ونوزن لبعض ونقيس لبعض ونمطر لبعض. شوف الدنيا بقى متلخبطه، وده يخبز عيش معجين، وده يعمل مش عارف لحمه منتله، وده يجيب لحمه كده. كل اللي فيه اختيار لنا فاشل ما لم يسر هذا على منهج الله. فان سار على منهج الله استقام كما استقامت السماوات والارض. يبقى اذا كل حاجه تشوفها عيب اعرف ان الانسان انحشر فيه. عشان ربنا يقول انت ما انتش امين على نفسك حتى. انا الاشياء اللي انا خالقها لك تعمل ما فيش حاجه فيها اختلت، وانت كمنك مختار خليت لنفسك انت تعبت نفسك انت عشان تعرف ان المسائل لما تكون عندني تبقى امن. ولذلك اخذك من دنيا الاسباب الى اخرتك واخليك بقى تتنعم لا تتعب ولا تشقى ولا تروح ولا تيجي وتشوف لا. انت كنت بتخدم نفسك لكن انا في الاخر هخدمك واجيب لك تاكل وتشرب وتعمل مش عارف ايه وبتاع. هتشوف الفرق بين الاثنين. يبقى اذا الله مامون على ايه؟ على خلقه. فلو انني شغلت بمن يملكني وهو الله لاستقام لي الاشياء التي املكها. طب احنا ما دام خلقنا السماء والارض يعني كده بنلعب لعبه خلقكم بغير قصد؟ لا ده قصد انها تخدمك. وتخدمك ليه؟ لان اللي يكفيني من خلقي ان واحد يشهد بان لا اله الا الله مع انه مختار كله شاهد بالاضطرار. انما انا عايز المختارين. ايه العظم في ان المختار اللي مختار يشهد او ما يشهدش بيختار لي. يبقى يكفي شويه قد كده يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. فما دام المساله خلقت السماء والارض على شارك وانت خلقتك لك منهج افعل كذا ولا تفعل كذا. طب ان فعلت اللي فعلته تساب وان ما فعلتش تعاقب. يبقى لازم اعاقبك واسيبك. طب يبقى تعرف ايه افعل ولا تفعل؟ منين تعرفني؟ من الرسل. ومن الرسل يعرفوها ازاي؟ بالكتاب. فأنا ما خلقتش السماء والارض عشان العب، انا خلقها لهذه المساله. فلو كذبت من الرسل يبقى معنى مش هتعرف الاحكام. وما مش هتعرفوا الاحكام مش هنقدر نسيب ولا نعاقب. ومش هنقدر نسيب ولا عاقب. نبقى خلقنا السماء والارض للعب بقى. ملوش ايه؟ ملوش غايه ولا له ايه؟ له وسيله. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه. احنا نعمل اللهو نعمله لروحنا مش انتوا اللي تعملوه اللي ده. لاتخذناه من لدنا الا كنا فاعلين. نرضى نعمل كل حاجه ان كنا فاعلين. ان كنا نفعل ما نشوف. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. طيب ما نام عملوا لهو وعملوا لعب وبيقولوا السماء والارض لا بنعمل ايه؟ قال لهم دي مش هتستمر. هنخلي بس الباطل يزخرف شويه كده عشان ناخذه اخذ عزيز مقتدر. وبعدين نقذف عليه الحق. القذف هو الرمي بايه؟ رمي بشده زي القذائف بيقولوا عليها قذائف. رمي بايه؟ بل نقذف بالحق على الايه؟ على الباطل فيدمغه. ما انا بقف رواق خلاص كده. طب نعمل ايه بقى يا سيدي؟ يدمغه يعني ايه؟ قال دمغه اي اصاب دماغه. والدماغ ده اشرف حته هو اللي فيه اللي. لان المخ ما دام سليم يبقى كل حاجه يمكن فيها. يقف القلب ويعمل له شويه تدليك ما دام لسه ما انتهاش يبقى ممكن يعمل. ولذلك تجد عظمه الدماغ دي اقوى عظمه لانها بتحوي ايه؟ بتحوي المخ. والمخ اللي هو ما دامت فيه حياه يبقى كل حاجه تكبر في الجسم. ولذلك لما يجي يقول لك موت اكلنيكي وموت ايه ثاني فلما يقول لك ان في حاجه تموت فالحركه والحس ينتهي. انما لسه الاصل والخليه الاولى لسه فيها حياه. فقوم انت تقدر تشغل دي آلي كده لحد دوكا ما ايه ما يباشر مهمته. انما دي مات وانتهى يبقى خلاص فخذ الامر. المخ ده هو اخر ما يخضبه الجسم. الجسم يقعد يخدم نفسه. لما يجي ياكل الانسان يقوم ياكل اكل يقضي طاقته الاحتراقيه في العمل. واللي زايد ينعمل ده يترك عشان لما تبقى الجوع ولا تلاقيش اكل يبقى ليك مخزن ذاتي. يقوم ايه يديك شويه غذاء من الدهن كده غذاء اللي انت عايزه يديك. ولذلك احنا قلنا زمان ان الانسان لو تغير ميعاد طعامه ويجيبوا له اكل بعد ساعتين يقول خلاص انا نفسي نصدف عن الاكل. مش بيقولوا كده؟ ليه؟ هو ما نصدفش هو اتغذى. لانه لما بيطل الاكل عليه ومش عارف ابتدى الاكل ايه يغذي نفسه من دهنه. خلص الدهن ياخد اللحم. خلص اللحم تبتدي العظم يدي للمخ عشان المخ ايه يفضل لانه هو ده السيد ينفضل. وبعد ذلك لما يجي اكل ثاني يبتدي الاعضاء تاخد حظها وهو الى اخره الى اخره. اذا كل شيء في الجسم بيخدم مين؟ بيخدم المخ. الانسان يخدم اعلاه والنبات يخدم اسفله. يقعد النبات ما لقاش ميه ولا اكل يقوم الشواش اللي فوق دي تدبل، وبعدين الورق ينزل، وبعدين الفروع الصغننه تنشف، وبعدين الجذع يبتدي ينشف وينشف وينشف لحد فين؟ يفضل الجذع. ان جات له شويه ميه يبتدي ايه؟ يشب تاني. يبقى الانسان من اعلاه والايه؟ والنبات من ايه؟ من اسفله. لما كيس ابن زكريا قال اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، العظم ده اخر مخزن للقوت، لانه يدي منه للمخ. لما ما يبقاش عنده حاجه بقى يبقى المساله خلاص الايه؟ يبقى الايه؟ انتهت. بل نقذفه بالحق على البطن، ادي كلمه اسمها دماغه. طيب دماغه يعني ايه؟ اصاب دماغه يعني السيد، ما عادش لقومه بقى. انما لو نسيب حته تانيه يمكن يبقى فيها امل في الله. فاذا هو زاهق، زاهق يعني ايه؟ خارج بعنف. ولكم الويل، يعني أيها الإنسان المغتر بلججه وعناده ووقفة العقل أمام الأشياء ووقفة قلبه أمام الجحود، كل دي كلها أيها الإنسان إحنا هنخذف بالحق على الباطل، يقوم إيه؟ يصيب دماغه. وما دام يصيب دماغه يطلع إيه؟ زاهق. ولما يزهق تيجي لحسابنا بقى، الحساب بتاعنا اللي هتقول فيه لكم الويل، اللي قلت فيه يا إيه؟ يا ويلنا لكم الويل مما إيه؟ مما تصفون. تصفون هنا بمعناها تكذبون كذبا افترائيا. ازاي يعني تصفون تطلع كذب كده؟ انت تشوف واحد مثلا جميل بتقول ده وجهه يصف الجمال، يعني ان كنت عايز وصف للجمال بص له، ده عينها تصف الحسن، يبقى كن عينها هي تديك صوره للايه؟ للحسن. يجي القرآن يقول ايه؟ وتصف ألسنتهم الكذب. وتصف ألسنتهم، يعني عايز تعرف الكذب شوف كلامه بس، مش عايز اعرفك بالكذب الا ان تشوف كلامه. وتصف ألسنتهم الايه؟ ساعة ما تسمع كلامهم تعرف انه كذب. زي حديث خرافة بتاع زمان يقول ان كان عندي سحر اذا اطلقته وراء الظبي يمشي وراه، فاذا الظبي اتلفت كده السهم يروح وراه، قال يعني موجه، صاروخ موجه بتاع زمان، وان راح كده يطلع، وان طلع السهم يطلع وراه، وان نزل ينزل وراه، قال السهم بتاعه يعمل عمليه كده. هو دلوقتي بيحصل كده حاجه زي كده، انما ده خرافه قال كده. ولذلك يقول لك حديث خرافه، حديث خرافه يعني ايه؟ واحد اسمه خرافه كان بيقول كده، يبقى كل كذب يسموه حديث ايه؟ حديث خرافه يا ام ايه؟ يا ام عمري. طيب وتصف ألسنتهم الكذب، قال لك إذا أردت أن تعرف الكذب أنا لا أعرف لك الكذب وأنه قول لا يصادف واقعا، لا اسمع كلامهم بس ثم تعرف كده كذب مكشوف ومفضوح. يقول لك دي كذبة إيه؟ دي كذبة مكشوفة، كذبة مفضوحة، الكلام ينم عنه. أي ما تصفون أي تكذبون كإيه؟ كذبا مفترا. من إيه؟ من وتصف ألسنتهم الإيه؟ الكذب. ساعة ما يقولوا الكلمة دي تعرف أنهم إيه؟ كلهم كذب. ولذلك هناك يقول ايه؟ تعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما اي ايه؟ يكذبون كذبا مفترى. بل نكذف بالحق على الباطل فيضمره فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يجي واحد يقول الله، طب ايه اللي مخلي ما ربنا يخلي ليه الباطل يتنمرط شويه وبعدين يجي الحق يموته؟ ما كانش ضروره. لا يقول لهم هم الابتلاءات تيجي ازاي؟ طب قال لك الناس لا تتعشق الحق الا ان رات بشاعه الباطل. مش ممكن. وانت تعرف الحق حلو ازاي؟ لما تشوف الباطل بيعمل ايه؟ تعرف ان الايمان كويس ازاي؟ لما تشوف الكفر بيعمل ايه؟ تعرف العدل حلو ازاي؟ لما تشوف الظلم، يعني وبضدها ايه؟ بضدها تتميز الايه؟ الاشياء. الشعر لما قال ايه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنة والضد يظهر حسنه الضد. يبقى إذا احنا عرفنا جمال الحق بإيه؟ ببشاعة الباطل. وعرفنا حلاوة الإيمان إيه؟ بمرارة الكفر. يبقى لازم يوجد أي حاجة عشان تعرف الفارق بين إيه؟ بين الاثنين. وله من في السماوات والأرض، هو قال ده انا خلقت السماء والارض وما بينهما. طب دي ظرف والمظروف في بقى ارض برضه ليه؟ وان كان بعضه مختارا، وان كان ايه بعضه مختار. ما معنى مختار؟ يا يامن يا يغفر، يا يطيع يا يحسن، مش كده ولا ايه؟ أم قال لك لا خد بالك ان الكل فيه صفات الاضطرار والقصر والقهر. لان ان كان الانسان مختار في اشياء اللي هي التكليفيه فهو مقهور في اموره كلها، ملوش تحكم في يوم ميلاده ولا يوم وفاته، ولا يتحكمش في يوم الوفاه، ولا يتحكمش في الصحه، ولا يتحكمش في المرض، ما يتحكمش في العافيه، ما يتحكمش في الذكر، حاجات كتير مقهور ليا فيه. يبقى ليا ولا مش ليا؟ بس سايب له زاويه تكليفيه كده يبقى مختار فيه. ومع ذلك اللي مضطر الاضطراريات في السماء والارض، ان عرضنا الايه على ايه؟ على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. قال لا ما لناش دعوه، ما لناش طاقه، تخلينا مسخرين ولا حاجه ولا اختيار ولا حاجه، مش عايزين انا دي اللي انت عايزه مشيه. ام الانسان بعقله قال لا انا برضو احمل الامانه وابقى مختار، ده انا هوجهها لتوجيه كويس. قال له انت ظلوم وجهول، والله ما انت عارف ايه اللي هيحصل كويس كده. اذا فلما يجي يقول لك الكون المضطر ده ايه يعني مقمصته وخلقه مضطر ما يعمل الا ايه؟ يقول له ده هم مضطرين بالاختيار. يعني الاختيار استعملوه، لانه عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها. يبقى اختاروا ايه؟ يبقى اختيار برضو ولا لا؟ يبقى الكل خاضع لله اختيارا. نعم نعم. وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. عنده ناس ما يستكبروش على عباده زيكم كده ويكفروا ويعملوا بتاع، ان كان عايز عباده يعني طوالي عندنا من ده كتير. ولا يستحسرون. ومن عنده اللي هو الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ولا يستحسرون يعني ايه؟ حسر ضعف وكد وتعب، ولذلك ايه؟ ثم ارجع البصر ايه كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ضعيف عن انه يدرك، لان الضوء ايه؟ ضوء الشمس ايه؟ شديد. لما يكون الضوء شديد ما يخليكش تشوف الحاجه اللي قدامك. ولذلك لما تكون راكب سياره وتيجي سياره قدامك وتطلق النور على علاته تلخبط اللي بيسوق التاني، ما يقدرش يشوف. ليه؟ لان الضوء الاصل فيه انه لا يرى وانما ترى به الاشياء، فما يبقاش قوي علشان يتعبك انت. ولذلك لما تقعد تبص في السماء كده يرتد اليك الطرف ضعيف ما يقدرش على الايه؟ على المساله دي. فبقول ان الملائكه بيسبحون الله ولا يفطرون عن التسبيح ولا يستحسرون، ما يضعفونوش ولا ايه؟ ولا ينو ولا يكل ولا يملوا. ايوه. ومن عنده وهم الملائكه لا يستكبرون عن عبادته. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. ده عزهم في الحكايه دي. نعم. ولا يستكبرون عن عبادته. ومش ما يستكبروش يعملوها هم تعبانين، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ما فيش يجيلهم يعني في واحد يضعف عن العمل وفي واحد يعمل العمل بس فاتر، لا دي ولا دي. ما لهم اعرضوا عن هذه الحقائق كلها؟ لسه ما لهم ليه اعرضوا عن الحكايه دي؟ هم جابوا آلهة تانية غني، أنا لي السماء ولي الأرض وخليقها وعامل وعندي ملائكة بتسبح ومش عارف إيه ولي من في السماء ومن في الأرض كلهم، إيه اللي مش عاجبهم عندي عشان يروحوا يتخذوا آلهة تانية؟ في آلهة تانية أحسن مني ولا أقدر مني ولا أحكم مني ولا ولا آخر في الكل؟ ما مش داري الحكاية دي؟ ما له أكان يقول انصرفوا ليه عن الإله الحق ليه؟ عن اللي له كل هذه المسائل، عن اللي له كل هذه الأيادي، عن اللي له كل هذه النعم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون؟ يعني شافوا آلهة تانية كده بتحيي الموتى كده بتعمل عمليات كده فعجبتهم الآلهة دي عني؟ قولوا لي كده. لو كان فيهما، قال ما حصلش الكلام ده ليه؟ قال لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يبقى كنا بنردد ما إيه اللي ما عجبهمش في الإله اللي خلق السماء والأرض وخلق الكون ده وله ما في السماء وما في الارض والملائكه بيسبحوه وهو الى اخره. دول ايه اللي مش عاجبهم حتى يتخذوا الهه؟ في الهه تانية بتحيي الموتى جاب احلى اكبر حاجه. في الهه تانية بتحيي الموتى راحوا لها وسابوني. ده لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. فسدتا ده يدل على ان الكلام لسه مرتبط بالسماء والارض، لسه مرتبط بايه؟ بالسماء والارض اللي هم ظرفين لكل حاجه. لو كان فيهما اي في السماوات والارض الهه غير الله لفسدتا. احنا عندنا في النحو بنعرف حاجه اسمها الا اداه استثناء، مش الا اداه استثناء. طيب اداه استثناء بتعمل ايه؟ لها شيء قبله ولها شيء بعدها. اللي بعده تخرجوا من حكم اللي قبلها. جاء القوم إلا محمدا، يبقى محمد خد حكم غير اللي قبلها. القوم جم وهو يبقى إلا ماذا تصنع؟ إلا تستثني شيئا بعدها مما قبلها. هذه معنى إلا. نشوف الآية على هذا الوضع كده. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. الله يعني لو كان في آلهة الله خارج منها تفسد. طب لو كان في آلهة والله وياهم، ما نفهمه بقى احنا عارفين ان إلا بتعمل ايه؟ تخرج ما بعدها اما قبلها. جاء القوم إلا زيدا، يبقى القوم جم ونخرج منهم زيد يبقى ما جاش. لو كان زيد يقول جاء القوم كلهم وخلاص ولا نستثنيش ولا حاجه. طب لو كان فيهما الهه الا الله، طب اخرج الله من الالهه بقى، مش هي كده تبقى تفسد. طب لو كان الله مع الالهه، لو كان فيهما الهه ومعهم الله تبقى ايه معناها؟ ما تفسدش. يبقى هي إيه؟ ان حققت وجود الله فلم تمنع الشركه مع الله. والآية مش كده، الآية بتقول ما فيش غيره. تبقى إلا مش أداة استثناء بقى. ها؟ تبقى لسه إلا مش أداة استثناء. إلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن. من اللي آمن بقى؟ بتاع إلا دي. تبقى إلا مش حرف استثناء، لا إلا اسم وبمعنى غير. يبقى لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير ربنا تبقى تفسد. يبقى أوجدت الله ومنعت الشريك. لأن فيه آية تانية، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أو لو كان معه آلهة لغلى بعضهم على إيه؟ على بعض. إذن إحنا اللي عندنا القضية أن الله واحد، مش كده؟ فلا يكفي انه يشترك مع الهه غيره كظاهر الايه، كظاهر الايه. ان اعتبرنا الايه فيها الا اداه استثناء يبقى ما بعد الا خارج مما قبلها. يبقى لو قلنا فيهما الهه ومعهم الله يبقى ما تفسدش بقى، لانه بقول لو كان فيها الهه خارج منهم ربنا تبقى تفسد. طب لو كان في الهه وياهم ربنا يبقى معنى ذلك ما تفسدش. والآيات القرآنية الثانية بتقول لا لا ما معاش حاجة خالص، يبقى واحد ايه وموجود، يبقى موجود وواحد. إنما الثانية تثبت أنه موجود إنما مش ايه، إنما مش واحد. كويس كده؟ يبقى إذا نقول له ده إلا هنا ليست حرف استثناء ولكنها اسم بمعنى غير. ولما كانت مبنية بناء الحروف يعني زي الحرف ظهر إعرابها على ما بعدها. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يبقى لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير يبقى غيره إعرابها إعراب إلا، ويبقى المعنى استقام ولا لا؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طب وليه تفسد؟ نقول له حاجة من اثنين. الآلهة دي مستويين في صفات الكمال، ولا في واحد فيه صفة كمال والتاني صفة نقص؟ إن كان في واحد فيه صفة كمال والتاني فيه صفة نقص، اللي فيه صفة نقص ما ينفعش يبقى إله. وإن كان كمال اتفقوا على خلق شيء ولا اختلفوا؟ ان كانوا متفقوا على انهم يخلقوا شيء يبقى تكرارهم بلا مبرر، لانه واحد يخلق يبقى يجي واحد ثاني ما يبقاش له عمل. الله مؤثرين على اثر ما ينفعش. طب ان كانوا هيختلفوا، واحد يقول دي وواحد يقول دي، اهدير على بعضهم على ايه؟ على بعض. وبعد ذلك ربنا جابها بالقسمة العقلية في القرآن، قال حنف افرضوا يا ناس جدلا ان في آلهة تانية، في آلهة ايه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون، زي ما قالوا هم، اذا يعني لو كان المسألة دي تحصل لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. السبيل هو الطريق، وابتغوا طلبوا طريقا الى ذي العرش. طلبوا طريق ليه؟ ليعملوا ايه؟ الآلهة تطلب طريق الى مين؟ الى ذي العرش. ليه؟ عشان ايه؟ نقول والله تعالى عشان يمكن يجادلوه، يقول لهم انت عامل اله ازاي من ورانا مصولة يعني ومجادلك. طب ما حصلش كويس كده، ولا علشان يبتغون اليه سبيلا ليتقربوا اليه، يبقوا آلهة من بطنه بقى، يبقوا آلهة من ايه؟ يبقى مين الاله بقى؟ يبقى لما ربنا يخلق للاشياء قوة فاعلة زي النار بتعمل، يبقى من باطن مين؟ مش النار هي اللي بتفعل، طب ده الفاعل مين؟ هو الذي خلق النار فاعلة، بدليل انه لا حب يعطلها قلنا قلنا يا نار كوني بردا. تبقى هي مش ده من باطن الالوهية، مديله ايه؟ من باطن الالوهية. وبعد ذلك الذين يدعون مع الله اله، قال انتوا اللي بتدعوهم دولهم، ده انتوا اللي بتدعوهم جماعة بيؤمنوا ايه؟ المسيح اله، عزير اله، الملائكة آلهة. تقول ده الملائكة وعزير ولهم ده بيعملوا ايه؟ ده يدعون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب؟ دول بيتقربوا الى الله اللي انتوا بتقولوا دول وياه، ايهم اقرب من غير يتقرب الى الله؟ فالابعد يعمل ايه؟ ده لازم يتقرب الى الله اوي. اذا وجود آلهة مع الله امر ايه؟ امر باطل، ما ينفعش لا بالعقل ولا بالايه ولا بالنقل. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، فسبحان الله، سبحان الله اي تنزيه، تنزيه لله عما قالوه، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. برضو يصفون يا عما يلحدون ويكذبون، وتصف ألسنتهم الايه؟ وتصف ألسنتهم الكذب. رب العرش، طب والعرش هو ايه؟ العرش في نظامنا في المملكة هو سمة السيطرة على المملكة، سمة السيطرة على الايه؟ جلس فلان على العرش خلاص. لها عرش عظيم، مش قال كده؟ اني وجدت امرأة ايه؟ تملكهم واوتيت من كل شيء ولها ايه؟ يبقى العرش هو الايه؟ الحتة اللي بتجلس عليها ومسيطرة على الايه؟ على الكون. ابتغوا الى ذي العرش، يبقى العرش لمين هنا على الكون؟ العرش لمين؟ لله. ولذلك ابتغوا الى ذي العرش سبيلا، مش عدل عرش تاني. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم ايه؟ وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل، ايه وما يسألش عما يفعل ليه؟ لان السائل والمسؤول لهم مراتب مع بعض. السائل يقول له لما فعلت كذا، ما فيش حد اعلى منه عشان يسأله هذا السؤال. ولذلك في واحد بقى ظريف كده قال ده الدليل على ان الله لا شريك له خلقه لفلان، لان لو كان له شريك كان عارضه في الحكاية دي. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والمسؤول دائما في مرتبة ادنى من الايه؟ من السائل. والسائل ادنى المسؤول وهم مسؤولون وهم يسألون. ام اتخذوا من دونه آلهة؟ طب زي ما الحق سبحانه وتعالى الاله الحق اتى بالبراهين الدامغة على وجوده وعلى قدرته وعلى وحدانيته واحديته، طب هاتوا بقى انتم برهانكم. ولا اللي عاملين آلهة دول ما لهمش لا أدلة ولا برهان ولا رسالة ولا كتاب نزلوه ولا رسول يبعثوه ولا أي حاجة، يبقى دول إيه بقى؟ يا مدريوش يا ديريو. فإن كانوا مدريوش يبقوا نايمين على ودانهم ما ينفعوش آلهة. طب وإن كانوا ديريو يبقوا ضعاف ما قدروش يجابوا الحقائق يبقوا ما ينفعوش يبقوا آلهة. أم اتخذوا من دونه آلهة قل

كذلك نجزي الظالمين. ده برضو حتى التهديد مع انه بيقول مكرمون ولا يسبقونه بالقول، بس بيقول برضو تهديد، اللي يقول منه حاجه زي دي برضو هيكون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. اطمئنان للخلق اجمعين، والى لقائنا اخر ان شاء الله.